من الأسباب التي عطلت الزواج أن بعض الفتيات ترفض الزواج بحجة إكمال الدراسة والتعليم، ويزعمون أن الزواج يحول بينهم وبين الشهادات. وفي الحقيقة هذه الأفكار غبية وسطحية جدا، وأنا أقولها بصراحة، فالحقيقة المرة خير من الوهم المريح. المرأة ماذا تغني عنها شهاداتها إذا بقيت عانسا قد فاتها قطار الزواج وأصبحت كبيرة في السن، لم تسعد في حياتها بزوج وأولاد يكونون لها زينة في الحياة وزخرا بعد الوفاة. وكم من فتاة فاتها قطار الزواج فذهبت نضارتها وزبلت زهرتها، وتمنت بعد ذلك تمزيق شهاداتها لتسمع كلمة الأمومة على لسان وليدها. فليست دراسة الفتاة أهم من زواجها. ما المانع أن تتزوج الفتاة وتكمل تعليمها في بيت زوجها؟ كونديليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية كان يتقدم لها الخطاب وهي ترفض الزواج بحجة الانشغال بالشهادات والمناصب حتى فاتها قطار الزواج. فلما تقدم بها العمر ندمت ندما شديدا وكتبت في مذكراتها وقالت: خذوا مني جميع المناصب وخذوا مني جميع الأموال وأعطوني لقب الأمومة. ولقد قرر العلماء المتخصصون في علم الاجتماع والحياة أن الزواج المبكر من أنجح الزيجات، وأنه سبب رئيسي ورسمي لاستقرار الحالة النفسية والصحة الجسدية. فالزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنحن من أنصار الزواج المبكر، فيا أولياء الأمور بارك الله فيكم، عجلوا في تزويج بناتكم. أنا أعلم أن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، لكن يقول أحد الصالحين: العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا بلغت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا العبد أذنب. ويجب علينا أن نعلم أن المرأة في حاجة إلى الرجل، وأن الرجل في حاجة إلى المرأة. فطرة المرأة يسدها الرجل، وفطرة الرجل تسدها المرأة، غريزة موجودة في الذكور والإناث. إن لم تسد هذه الغريزة بما شرع الله، سيلجأ الناس إلى سدها بالحرام. من أجل ذلك شرع الله الزواج، فهو سنة الأنبياء وسبيل المؤمنين. قال الله وهو أحسن القائلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيا أيتها الفتاة، لا تعقد الأمور، واحذري من الغرور، ولا تترددي في الزواج، فالتردد مقبرة الفرص.